وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الذي